الله عز وجل لما أمرنا بالاقتداء بالأنبياء إنما أمرنا أن نقتدي بهم فيما تركوه من علم وعمل بالله جل ذكره. فالمؤمن إذا اقترن علمه بعمله وعمله بعلمه دنا منزلة من ربه وقرب من رحمة ربه جل وعلا وأمنه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. وقد جاء في الأثر الصحيح أن المؤمن إذا قبر يؤتى من قبل رأسه فتقول صلاته ما من قبلي مدخل، فيؤتى عن يمينه فيقول صيامه ما من قبلي مدخل، فيؤتى من شماله فتقول زكاته ما من قبلي مدخل، فيؤتى من قبل رجليه فتقول فيقول فعله للخيرات وصيته لرحمه وإحسانه للناس ما من قبلي مدخل، فلا يعذب حينئذ، وإنما العزاء والبلاء عياذا بالله لمن يقبر ولا يعرف عنه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا فعل للخيرات. عافانا الله وإياكم من ذلك كله، وعافانا الله أن نشمت بأحد من الخلق.